طيب اليوم الرابع واللي هو بيتكلم عن مهارات الدعم النفسي الاجتماعي والتعليم الواعي بتأثير الصدمة. اليوم ده برضو لطيف، وعلى فكرة اليوم ده مش كبير يعني، بس هو بيبقى فيه بعض الإدارات، فاحنا مهم جدا ان احنا ندير وقتنا فيه، لان بيبقى فيه اختبار بعدي والاستبيان وتصوير وشهادات وبتاع، فبس مهم اوي ان احنا ندير وقتنا فيه. هنا بنقول ان احنا بنتعامل مع الطلبة ممكن يكون عندهم مشاكل متعلقة بالصدمات اللي تعرضوا لها في حياتهم، فبالتالي مهم قوي ان المعلم يفهم ايه هي الامور اللي بتتعلق بالصدمات في الفصول، علشان اقدر يبقى عندي استراتيجيات معينة اتعامل بيها ايه مع الاطفال اللي عندي وكده. طيب بنقول المقدمة، وبالتالي مهم يعني ان احنا نفهم ايه المسائل المتعلقة بالصدمات وكده. طيب في سؤال بقى اللي هو السؤال النقاشي، بنقول هل مر عليك وقت رأيت فيه طالب بيعاني او بيمر بأزمة، وكمان هل انت حسيت بقى ان انت مش مؤهل بالشكل الكافي انك تتعامل معاه او مع الطالب اللي هو تعرض لصدمة او تجربة صعبة يعني؟ طب ايه اللي خلى الموقف صعب بالنسبة لك؟ ده مهم جدا، مهم علشان هنلاقي ان المتدربين بيقولوا ايوه احنا ما كانش عندنا القدرة او العلم او المعرفة او المعلومة اللي ساعدتني ان انا في موقف معين اتعامل مع شخص بيمر بمشكلة يعني او بصدمة. مهم قوي ان هنا ما اقعدش اسمع تفاصيل وقصص وحوارات لا، مهم ان انا ايه انتوا حسيتوا بإيه؟ يعني ركز قوي على فكرة مشاعر المتدربين تجاه عدم قدرتهم، أكتر من أشوف ده أنا نجحت بقى في التدخل الفلاني والإنجازات والناشين اللي بخدوها لما حلوا. لا، أنا عايز أعرف لما أنت حسيت إنك في حالة أنت مش قادر تتعامل معاها إيه المشاعر بتاعتك؟ بس وبعد كده بنتكلم على أنواع الصدمات، وبنقول ايه هي الامثله، بنسالهم ويقولوا لنا بعض الامثله للاحداث والوقائع الصادمه يعني اللي ممكن يتعرض ليها الاطفال. مهم قوي ان هم بيتكلموا نكون نلاقي حاجه من الحاجات اللي هي ذكرت دي يعني اللي موجود زي الاساءه والاستغلال والتخلي ومرض يهدد الحياه والكلام ده كله. طيب في 4 انواع من الصدمات، وبنتكلم على أول حاجة الصدمة الحادة. خليني أقول لكم أنواع الصدمات في فويس تاني.